Lord. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. صلى على سيدنا النبي. اللهم صل على ما شاء الله. ثمانية براحتك علينا على Yeah. يا شيخ حداد والله ان شاء الله. Oh, الله أكبر. Oh! الله يفتح عليك شمال شمال شمال لا اله الا الله شمال لا إله إلا الله الله يا عم الله يا عم الله يا عم الله يا عم الله يا عم الله يا عم